هدوء الشباب ورا، هدوء الشباب ورا. التجارة هنا بمعنى الأمتعة التي اشتريتموها للتجارة والربح، تخشون كسادها يعني بوارها وعدم رواجها، ومساكن ترضونها، ترضونها يعني تعجبكم الإقامة فيها، واحد عجبه العمارة بتاعته والتاني عجبه الفيلا وإلى آخره. إذا كانت الحاجات دي أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، أي انتظروا ماذا سيحل بكم من العقاب. دي تهديد ووعيد لكل من أحب الدنيا على الآخرة. عدوا يا شباب، عدوا ورا، رجعوا رجعوا يا شباب. فهذا وعيد شديد لكل من قدم الدنيا على الآخرة. تفسير الآية: يأمر الله رسوله أن يثبت المؤمنين ويقوي عزائمهم على الانتهاء عما نهوا عنه من موالاة الآباء والإخوان والعشيرة الذين استحبوا الكفر على الإيمان، ويزيدهم فيهم ويقطع ويزهدهم فيهم ويقطع علائقهم عن زخارف الدنيا على وجه التوبيخ والطرد. الذي يدعي محبة الله عز وجل وهو يقدم محبة الدنيا على محبة الله عز وجل. بعض الناس تجد لما تفتح على الدنيا أول حاجة يضحي بها الدين، أول حاجة يتخلى عنها الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشخص المنتكس الذي يوصي مؤمنا ويصبح كافرا، قال يبيع دينه بعرض من الدنيا حقا، يبيع دينه بعرض من الدنيا حقا. فالإنسان لا يضحي بدينه، لا يضحي بدين مهما كانت الضغوط. يعني من الحاجات العجيبة التي سمعنا عنها في الأيام الماضية إن في المحلات في دول أوروبا كان المسلمين عاملين محلات مطاعم اسمها مطاعم الحلال، ومطاعم الحلال ده من أكثر المطاعم إيرادات في أوروبا، ومطاعم الحلال لا تبيع الخنزير ولا تنزل الخمور على الطاولات. فبلاد الحرية فرنسا التي تزعم الحرية أصدرت قرار أمس بإجبار المحلات الإسلامية التي تبيع الحلال إجبارها إجبارا على بيع الخنزير وبيع الخمور. هذه الحرية، أقبلك. فلماذا؟ ليست هذه حرية؟ يقول لك لا، عشان حتى لا نفرق بين المواطنين. لا تفرق بين المواطنين، أنت تقول الحرية، اللي عايز يعبد كلب يعبد كلب، اللي عايز يعبد فار يعبد فار، اللي عايز يعبد أي حاجة يعبدها، حرية. الذي يريد أن يزني ويفجر يفعل، هذه حرية. طيب في المقابل اجعل هناك حرية لمن يريد أن يأكل حلال. لا، هذا ما فيش فيها حرية. فالمسلم لا يجوز له تحت هذه الضغوط أن يوافق ويعطي الدنية في دينه مهما كانت الظروف. بالك، وإذا اتقى الله من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالمسلم لا يقدم الدنيا على الدين مهما كانت، لأن الناس لن ينفعونه عند الله ولن ينقذونه من عذاب الله سبحانه وتعالى. أحيانا امرأة تدفع زوجها لأكل الحرام وهو يطيعه عشان مراته ترضى عنه، حتى لو أسخط ربنا سبحانه وتعالى، لو أطاع امرأته في قطع رحم أمه أو أبوه أو إخواته، فمراته مثلا زعلانة منه فتحمل زوجها على قطع رحم فيطيعه، لن تنفعك عند الله عز وجل. لما تموت مش هتنفعك، مش هتدخل قبرك، ستبكي عليك الدموع ثم تنساك وربما تتزوج غيرك وأنت الذي تعاقب وتعذب. فلا تقدم محبة أحد مهما كان على محبة الله ورسوله، تقدم أوامر الله على كل الأوامر. مناسبة الآية الباب أن فيها وعيد شديد على من كانت الثمانية أشياء المذكورة أحب إليه من دين، فهذا من الأسئلة اللي ممكن تيجي في هذا الباب. أيضا من الأسئلة حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، خرجه البخاري ومسلم. لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل الذي يدخل الجنة بلا عذاب. المطلوب في السؤال اشرح هذا الحديث والذي تقتضيه وما الذي تقتضيه محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وما مناسبة الحديث للبه. عندك الإجابة: أخبر صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يكون آتيا بالإيمان الواجب حتى يقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة نفسه وأقرب الناس إليه، وأن من استكمل الإيمان علم أن حق النبي صلى الله عليه وسلم أكبر عليه من حق أبيه وابنه والناس أجمعين، ففيه وجوب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال. وتقتضي محبة النبي صلى الله عليه وسلم طاعته ومتابعته والعمل بسنته. يبقى المحبة ليست شعارا وليست كلاما مرسلا يقال، وإنما المحبة عمل واتباع، كما قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. مناسبة الحديث للباب أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة تابعة لمحبة الله لازمة لها، تزيد بزيادتها وتنقص بنقصانها. من الأسئلة اللي ممكن تيجي أيضا في هذا الباب: الحديث الثالث عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد طعم أو حلاوة الإيمان حتى إلى آخر الحديث. متفق عليه. ثلاث، هتجيب طبعا معاني الكلمات، ثلاث أي ثلاث خصال، من كنا فيه أي وجدت فيه تم، وجد بهن حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان بمعنى لذة الإيمان، الاستلذاذ بالإيمان، سنحس بحلاوة الإيمان بطعم الإيمان. يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من اتصف بهذه الصفات نال اللذة والبهجة والسرور وانشراح الصدر والفرح، وهي أن تكون محبة الله ورسوله مقدمة على محبة الأولاد والأموال والأزواج وغيره. طيب إيه علامة بقى الكلام ده؟ علامة هذه المحبة أن يقدم أوامر الله على أوامر أي أحد. دي علامة المحبة. يبقى علامة محبتك لله ورسوله أن أنت تقدم محبة الله ورسوله على أي محبة، وأن تقدم أوامر الله ورسوله على أي أوامر، وأن تكون محبة الإنسان لغيره من الناس خالصة لله. يعني أنت تحب يحب المرء لا يحبه إلا لله، بخلاف المحبة للمصالح. الناس اللي بتود بعضها للمصالح وللدنيا تزول محبتهم بزوال المصلحة، وربما انقلبت المحبة إلى عداوة. ممكن تلاقي اثنين محبتهم عجيبة جدا في الدنيا، وفجأة يكرهوا بعض ويعادوا بعض ويتكلموا في حق بعض. ليه؟ الدنيا فرقت. سبحان الله، الدنيا فرقت. يبقى تكون محبة الإنسان لغيره من الناس خالصة لله، وأن يكره ضد الإيمان كما يكره الإلقاء في النار. وتقتضي محبة الله فعل طاعته وترك مخالفته، والعمل بكتاب وسنة رسول صلى الله عليه وسلم، ومحبة ما يحبه الله ومن يحبه كمحبة أنبيائه ورسله والصالحين من عباده. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربني إلى حبك. واضح؟ يبقى إذن من محبة الله أن أنت تحب ما يحبه الله وتبغض ما يبغضه الله سبحانه وتعالى. العجيب ان تجد بعض الناس يحب من يكره الله عز وجل. ده واحد ممكن يحب واحد كافر، زي حال بعض الشباب المفتون بلاعب الكره من الكفار. تلاقي واحد مثلا بيحب ايه؟ يحب ميسي، يحب مش عارف رونالدو، يحب مش عارف كذا، هو ممكن يلبس الفانيلات اللي هم بيلبسوه، وممكن عليها الصليب والعياذ بالله، ممكن عليها علامة من علامات الكفر، وتراه يلبسها والعياذ بالله. هذا دليل على المحبة، محبة لهؤلاء. هذه من الأسئلة اللي ممكن تيجي في هذا. من الأسئلة المهمة في هذا الباب في صفحة 18: اذكر أنواع المحبة مع التعريف لكل نوع. اذكر أنواع المحبة، سؤال مهم جدا، مع التعريف لكل نوع. المحبة أربعة أنواع. واحد، محبة الله وهي أصل الإيمان والتوحيد. محبة الله هي أصل الإيمان. اثنين، المحبة في الله وهي محبة الأنبياء والرسل وعباده الصالحين، ومحبة ما يحبه الله من الأعمال والأزمنة والأمكنة وغيرها. وهذه تابعة لمحبة الله ومكملة له. يبقى دي اسمها المحبة في الله، ودي من أوثق عرى الإيمان. أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وأن تبغض في الله. ثلاثة، محبة مع الله وهي المحبة، محبة المشركين لآلهتهم وأمدادهم من شجر وحجر وبشر وملك وغيرها، وهي أصل الشرك وأساسه. من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني كمحبته لله والعياذ بالله. أربعة، محبة طبيعية وهي ثلاثة أقسام. واحد، محبة إجلال وإعظام كمحبة الوالد، أنت تحب أبوك. لما تحب أباك دي محبة طبيعية لا تلام عليها، هذه محبة إيه؟ طبيعية. اثنين، محبة شفقة ورحمة، وهي محبة الولد إنك تحب إيه؟ ابنك، هذه محبة طبيعية جبلية. محبة مشاكلة واستحسان كمحبة سائر الناس، أنت تحب واحد صاحبك فدي محبة طبيعية مفيش فيها مشكلة، لكن لو أنت اتخذته ند لله إن أنت تقدم أوامره على أوامر الله يبقى أنت اتخذته ند لله، زي ما الجماعة النصارى عملوا مع الأساوسة والرهبان، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا يحب أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم. فعدي بن حاتم يقول له يا رسول الله لم نعبدهم من دون الله، احنا ما عبدناهمش. قالوا ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فأطعتموهم، تلك عبادتهم من دون الله. إن واحد يعمل قانون، القانون ده يحل فيما أحرم الله أو يحرم فيما أحل إيه؟ ما أحل الله، فيتبع في ذلك، يبقى تلك عبادتهم من دون الله والعياذ بالله. يبقى المحبة الطبيعية ما فيش فيها إشكالية، لا محبة الإجلال زي محبة الأب، محبة الشفقة والرحمة زي محبة الولد، محبة المشاكلة والاستحسان زي محبتك لصاحبك وكذا، وكذلك محبة الطعام والشراب واللباس والنكاح ونحوها، وهذه إذا كانت مباحة وأعانت على طاعة الله فهي عبادة، وإن توسل بها إلى محرم فهي محرمة، وإلا بقيت من أقسام المباحات. واحد بيحب زوجته مفيش مشكلة، طيب من حبه لزوجته قطع رحمه بسببه، كان الحرام بسببه، المحبة ده هتضرك يوم القيامة، هتضرك المحبة دي يوم القيامة، ولن تغني عنك من الله إيه؟ ولن تغني عنك من الله شيء. من الأسئلة، ما هي الأسباب الجالبة لمحبة الله لعبده ومحبة العبد لربه؟ ايه الاسباب اللي تخلي ربنا يحبك؟ واذا احبك اصطفاك وليا له، اصطفاك وليا فدافع عنك. ايه الاسباب دي؟ فذكر ابن القيم 10 اسباب، انت تذكر 5 اسباب كفايه، مش هنذكر ال10 كلها. من اسباب محبه الله للعبد قراءه القران بالتدبر والتفهم لمعانيه وما اريد به. 2، التقرب الى الله بالنوافل بعد الفرائض، ولا يزال عبدي يتقرب اليه بالنوافل حتى ايه؟ احبه. 3، دوام ذكر الله على كل حال باللسان والقلب والعمل. 4، ايثار محبه على محبك عند غلبات الهوى، ان انت تغلب الشرع على هواك. لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا ايه؟ لما جئت به. ان انت تقدم الشرع على هواك، تقدم الشرع على هواك. 5، مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدته 6، مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة. إن أنت كلما تتعرف على الله وتنظر إلى نعم الله عليك كلما ازددت محبة لله، لأن النفوس جبلت على محبة من أحسن إليه. لو واحد أحسن إليك بتحبه، ولو واحد أساء إليك بتكرهه، فلن تجد إحسانا كإحسان الله إليك. فكلما تعرف إحسان ربنا كلما تحب ربنا أكثر. انكسار القلب بين يديه. 8، الخلوة به وقت النزول الإلهي آخر الليل. 9، مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطيب ثمرات كلامه. إن أنت تجلس في مجالس طيبة جديدة مع الناس اللي تذكرك بربنا، لان في بعضنا يدمن الجلوس مع قساه القلوب. تبص تلاقي كل قعداته على القهوه مع الناس اللي بتتكلم عن الدنيا، انك شوف البرج الفلاني بقى مش عارف بكام مليون، ومش عارف كل كلامه دنيا. تقعد معاه تحس ان قلبك بيقصر بيتسمم. ده فضلا بقى عن في ناس بتتكلم في المعاصي، يقعد يقول لك ما شفتش الماتش الفلاني، ده كان في حته فيلم امبارح، ده مش عارف ايه، ده فلان يجي له تحط له، ده فلان مش عارف ايه، بلد ما قعدتهم زفت واطراف. للاسف بص تلاقيهم بيتكلموا في الاعراض والكلام، والكلام ده للاسف يعني كان بيبقى على القهاوي، الوقت بقى في المساجد. ممكن تبص تلاقي ناس قاعدين في المساجد قاعدين وظيفتهم بس قاعدين ايه يخوضوا في الاعراض عاملين يعني يعني يعني الفرض اللي بيصلوه بيضيعوه عامل زي اللي بيحوش فلوس في جيب مخروم واخد بالك يحوش فلوس في جيب مخروم ويمشي يسقط في الشارع والناس تلم وراه على حسه تلم وراه يروح يشتري كيلو برتقال ولا كيلو اي حاجه يجي يطلع يلاقي جيبه مشروط هو بالضبط اللي بيصلوا بيتكلم في حق الناس نفس الكلام ودي للاسف افه موجوده في بعض المساجد ولذلك ينبغي عليك لو انت في مسجد وسمعت ناس بتتكلم او بتخوض في اعراض الناس قول له يا اخي اتق الله انت جاي تصلي ولا جاي تاذي المسلمين؟ انت جاي تصلي ولا جاي تخوض في اعراض المسلمين؟ ما ينفعش فالشاهد ان الجلوس مع الناس الصالحين بذكرك بالله ذكرك بالله تسمع ايه ربنا يحيي بها قلبك تسمع حديث ربنا سبحانه وتعالى ينفعك به تسمع قول من اقوال السلف ينشرح به صدرك فتبص تلاقيك قاعد حتى في قاعده مطمئنه مستفيد دايما مستفيد. 10 مباعده كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل فده 10 اسباب ممكن تجيب منها 5 اسباب اطلب منها 5 اسباب بس. الباب رقم 32 باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الباب ده بيذكرك بعمل مهم جدا من أعمال القلوب هو باب الخوف من الله خوف من الله. الأسئلة المطلوبة في الباب ده السؤال عرف الخوف واذكر أنواعه مع بيان حكم اللي هو السؤال الثاني صفحة 19. الخوف هو الفزع والوجل وتوقع العقوبة وهو 4 أنواع دي كلام مهم جدا. 1 خوف الله تألها وتعبدا له وتقربا إليه وهو من أعظم واجبات الإيمان. طب إزاي أوصل الخوف من الله؟ بالعلم بالله لأن من كان بالله أعرف وأعلم كان له أخشى وأطهر كما قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء أشد الناس خشية لله العلماء. كل ما تعرف ربنا كل ما تخاف من ربنا ولذلك ربنا يقول ففروا إلى الله كل ما تعرفوا تفر إليه مش تفر منه لأن أي حاجة بتخاف منها بتفر منه إلا الله تخاف منه تجيب كل ما تخاف من ربنا تجيب. النوع الثاني خوف السر وهو أن يخاف الإنسان من غير الله من وثن أو طاغوت أو ميت أو غائب أن يصيبه بما يكره وهذا شرك أكبر من التوحيد زي ما بعض الناس الموالدية بيقنعوا الناس إن لو الشيخ غضب عليكم في التربة أو في الضريح بتاعه هيولع في البلد زي ما حصل في بعض البلاد كده إن مثلا لما بعض الناس وفق إن ما يتقامش مولد في بلد فحصل حريقة في كام بيت في البلد فقام واحد من بتوع المواد قال لهم شوفوا الشيخ غضب عليه فلما غضب عليكم ودع لكم في البيوت. شوف لما واحد جاهل يعتقد إن ميت يملك التصرف في الكون والعياذ بالله فده اسمه خوف السر. لو واحد خاف من الميت او خاف من الاصنام او الاشجار او الكلام ده ان هي تضره وان هي بتنفع وتضر دي شركه اكبر والعياذ بالله شركه اكبر نسال الله العفو والعافيه. النوع الثالث من الخوف ان يترك الانسان ما يجب عليه خوفا من بعض الناس فهذا محرم وهو نوع من الشرك بالله المنافي لكمال التوحيد. زي واحد مثلا يترك الطاعه عشان المدير بتاعه في الشغل يرضى عنه. واحد تبص تلاقيه مستخدم اسلوب النفاق مع المدير بتاعه وممكن يؤذي المسلمين ويبلغ عن اخوانه وزمايله معاه في الشغل واخد بالك عشان فلان يرضى عنه والعياذ بالله فدي مؤذي. تبص تلاقي عشان مديره يرضى عنه ممكن يترك الطاعه يسيب الصبر يترك الصبر يترك العباده. واحد يقول له يا ابني انت بتعمل كده ليه ويعني الكلام اللي يقول لك اعمل ايه اصل رزقي عيالي بايديه اصل فلان هيقطع رزقي والعياذ بالله مش حد بيقطع رزق حد اللي مقدر لك هيجي لك لو حتى اجتمعت قوى الارض كلها عشان تحول بينك وبين رزق هيجي لك هيجي لك اعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام مجامة الصحة. فالواحد يخاف من مخلوق ويترك الطاعة أو يعمل معصية عشان خاطر واحد، يعمل معصية يغضب ربنا، تقول له يا أخي اتق الله، أنت بتعمل كده ليه؟ ربنا كده يغضب عليك، يقول لك أصل الناس هتاكل وشي، أصل فلان يزعل مني، يعني عشان فلان ما يزعلش منك تغضب ربنا؟ من التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. خلي الناس ينفعوه، والله ما ينفعوه في حاجة، ينفعوه في أي حاجة. ساعة ما تتحط في التربة ما حد يدخل معاك، ولا حد هيحزن عليك كتير. فلا ارضي ربنا سبحانه وتعالى. النوع الرابع الخوف الطبيعي، وهو الخوف من عدو أو سبع ونحو ذلك مما يخشى. زي ما موسى عليه السلام كده مثلا خرج، فخرج منها خائفا ايه؟ يترق. لما وكز الرجل ما كانش قصده يقتله، فالرجل قتل مات. فقام فرعون حشر الناس وبعت الناس عشان يدور على موسى. ان المال ياتمرون بك ليقتلوك، فربنا قال عن موسى فخرج منها خائفا ايه؟ يترق. دي خوف طبيعي، دي خوف طبيعي. واحد بيخاف من الاسد، واحد بيخاف من النار، واحد بيخاف من التعبان، دي خوف طبيعي. ما يجيش واحد يخاف من اسد واحد يقول له انت كده بتخاف من غير الله، وربنا بيقول ولا تخافوهم وخافون، يعني ما خافش من الاسد، يعني اقول له احضن احضنه يعني، لا دي خوف طبيعي. لكن اذا وصل للجبن يبقى ممنوع. زي واحد بيخاف من الصرصار، واحد مثلا يقول لك انا ما بنزلش اصلي الفجر اصل السلم عليه صراصير، واخد بالك؟ الصرصار يعمل لك ايه يعني؟ ده دي اسمه ما اسموش خوف بقى، ده اسمه ايه؟ ده اسمه جبن بقى، ده اسمه جبن. لكن لو في مثلا يعني كلب مسعور متوحش في مكان، واحد خايف يمشي في المكان، ماشي، دي شيء، دي خوف يقيني، مش شيء ظن، مش شيء وهم، واضح؟ يبقى اذا الخوف الطبيعي اللي هو الخوف من عدو من سبع ونحو ذلك مما يخشى ضرره، فهذا جائز ولا يذم فاعله، الا زي ما احنا قلنا اذا وصل لدرجه الايه؟ الجبن. اذا وصل لدرجه الايه؟ الجبن. يبقى اذا لابد تعرف انواع الخوف. يبقى الخوف من الله دي اعلى انواع الخوف، اللي هو الخوف من الله اللي هو العباده، وخوف السر ان الانسان يخاف من غير الله فيترك الطاعه او يفعل المعصيه من اجل فلان، ده حرام، ده شرك والعياذ بالله. الخوف اللي هو خوف السر ان يخاف الانسان من غير الله على انه ينفع ويضر، دي خوف، دي شرك اكبر، زي الخوف من الاضرحه والاموات. والنوع الرابع اللي هو الخوف الطبيعي. من الاسئله اللي ممكن تيجي في الباب ده في صفحه 20، ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله. تتم تلقى في سوره العنكبوت ولئن جاء نصر من ربك لا يقولن انا كنا معكم اوليس الله باعلم بما في صدور العالمين. يعني ربنا اعلم بما في صدور العالمين من الايمان والنفاق. طيب هنقول لك ايه بقى لما نجيب لك الايه دي؟ ممكن اجيب لك الايه ديت واقول لك اذكر تفسير هذه الايه باختصار وبين مناسبتها للباب الذي هي فيه. تقوم جايب لي بقى التفسير اللي عندك. يقول تعالى مخبرا عن صفات قوم من المكذبين الذين يدعون الايمان بألسنتهم ولم يثبت في قلوبهم انهم اذا اوذوا في الله اي من اجله وفي سبيله بان عذبهم المشركون على الايمان به كما حصل في اول الاسلام جعلوا فتنه الناس وهي اذاهم في الدنيا منزلة عذاب الله في الآخرة فجزعوا من ذلك ولم يصبروا. فيعملوا إيه بقى؟ فيتركوا الطاعة الواجبة أو يفعلوا المعصية والمحرم خوفا من الأذى. دي والعياذ بالله خسروا الدنيا والآخرة. قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على خسر الدنيا والآخرة ذلك الخسران المبين. في بعض الناس بيترك الطاعة، بيترك التشبه بالنفس السلام، يقول لك عشان ما تأذاش، عشان أسلم من الأذى، عشان ما حدش يوقفني يقول لي هات بطاقة، عشان مش عارف إيه. طب يا كل يصيبنا إلا ما كتب الله هو مولانا. بعض الناس والعياذ بالله اذا تعرض لابتلاء في بعض الناس تلاقيه ملتزم بالدين وفجاه ينتكس ليه؟ يتعرض لابتلاء في حياته. تعرض لابتلاء. لا شوف الصحابه رضي الله عنهم كان الواحد منهم يمزق ويضرب بالصوت. وكان بلال يوضع على صدره الصخره ليكفر بالله وهو يقول احد احد. واضح؟ فالانسان يصبر على الاذى ويتحمل. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فإذا طريق الجنة في ابتلاءات الإنسان يصبر على الأذى. فاصبر على ما يقولون. ممكن تسمع كلام يؤذيك، ممكن تسمع ناس بتسخر منك وبتقلس عليك لأنك التزمت. تبقى شاب وداخل المسجد تلاقي زمايلك يقول لك يا عم انت درويش، واخد بالك؟ وكمان بتحضر دروس ده انت بص خالص، واخد بالك؟ طيب في الحاله دي بقى لما تشرب سيجاره هيقول لك انت بص خالص؟ لا ده يقول لك ده واد جنتل، واخد بالك؟ طيب هينفعوك بقى في حاجه؟ والله ما ينفعوك في اي حاجه. يوم ما تدخل قبرك ساعتها هتندم، ساعتها تندم وتقول اه يا ريتني فضلت في الصلاه فضلت في الحاجة. فين بقى اصحابي؟ مفيش حد ينفع. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض من عدو الا ليه؟ الا المتقين. مناسبه الايه للباب ان الله ذم فيها من خاف الناس وجعل عقوبه الناس مثل عقوبه الله فارتد عن دينه بسببه، يعني بسبب هذا الامر، بسبب خوفهم واذيتهم. يبقى دي يبين ان الخوف من الناس ان يلوذ بما يكره بسبب الايمان بالله من جمله الخوف من غير الله المستلزم لضعف الايمان. من الاحاديث اللي ممكن تيجي برضو او من الاسئله في صفحه 21. صفحه 21 حديث عائشه رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه، وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. سبحان الله. من التمس، كلام مهم جدا، من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس. شوف ربنا يرضى عنه ويجعل الناس ترضى عنه ليه؟ لان اللي بايده القلوب هو من؟ هو الله. طب واللي التمس سخط الله برضا الناس، قدم رضا الناس على رضا ربنا، خلاص ده اللي يحصل. بقول لك سخط الله عليه واسخط عليه الناس. واحد مراته عايزاه يجيب قرض، فيروح يسأل الشيخ يقول له يا ابني ده ضمان، ده ربنا يقول فأذنه بحرب من الله رسول على أكل الرب. يقول لك أصل مراتي هي اللي عايزة كذا، عايزة غسالة أوتوماتيك ولا عايزة تجدد العفش بتاع الشقة، ويا كده لا يطلق. تقول له يا كده هتطلق، فهو تحت الضغوط يقوم رايح جايب القرض وقوم عامل لها اللي عايزاه، تقوم ضربه بالشلوت، صح؟ تقوم عامله له مشاكل بعد ما يعمل لها اللي عايزاه ويجيب القرض ويحصل ربنا عشان مين اللي يرضى عنه؟ ها؟ مراته. تقوم اول ما يخلص الكلام ده ويكوع الكلام ده كله اللي يحصل؟ تقوم قلب عليه وبرضه يعمل ايه؟ ها؟ يطلق. سبحان الله. شوف بيقول لك ايه؟ سخط الله عليه وايه كمان؟ واسخط عليه الناس. انت مثلا احيانا اخوك عامل فرح وجايب اغاني وجايب خوطه ووجع قلب ومعصيه، تقول له يا ابني ما ينفعش كده، ما تيجي نعمله في المسجد ونجمع الناس المتوضيه وحتى لو لنا قريب ما بصلوش جايز ربنا يهديه، ونقعد كده قاعده محترمه وزوجتك تقعد في مكان للنساء وما فيش اي مشكله فيه. لا هو راسه الف سيف يعمل الفرح زي ما عايز ويروح يستلف، ممكن يستلف ثمن الفرح. هنا بقى المحك العمل يجي بقى، هو خلاص هو رضا، هو دلوقتي صمم يا رب، وانت نصحته ما انتصحش، تعمل ايه بقى؟ واعتزله. ان انا خلاص طالما انت رضيت تعمل كده خلاص انا مش عارف ازاي وما ازاي. ويجي قرايبك ازاي ما تحضرش فرح اخوك؟ ضمك يجي لها جلطه، ضمك يجي لها السكر. يعني هو اللي هيجيب له السكر عشان ما حضرش فرح اخويا؟ وهو لما يعصى ربنا مش هيجيب لها الضغط والجلطه؟ ايه ده؟ مفاهيم عجيبه، مفاهيم عجيبه. اصبح الصح غلط والغلط صح. فخلاص الناس تقول لك كلهم لا انا خلاص هو طالما رضى بكده انا بعد الفرح هبقى اروح له البيت زياره واهنيه. قالوا له لا ده اخوك هيزعل. خلاص يزعل. لما يزعل مني قلبه بايد ربنا، انا لما ارضى ربنا ربنا هيرضى عني. واخد بالك؟ لكن التاني رضخ وراح الفرح قالوا له تعالى يا عم وما يهمش وتقف حتى سلم من بره. وخدت بص تلاقي واحد دقنه شبر كده اهو او شبرين واقف قدام الكازينو وقاعد يسلم الناس ويدخلهم جوه. انت بتعمل ايه؟ بتضحك على نفسك؟ لا، انت طالما هو رضا يعصي ربنا خلاص ما تشاركوش معصيه ربنا، تعتزل هذا المكان تمام، ما تشاركوش. ايه اللي يحصل بقى؟ ان انت لو ارضيت ربنا ربنا هيرضي الناس كلها عنك. بص تلاقي العيله كلها رحمك الله عليهم يقول لك ده فلان راجل محترم ما بيروحش افراح. بخلاف بقى اللي بيروح بمزاجات، يعني تلاقي واحد مثلا ايه يروح فرح بنت خال ما يروحش فرح بنت عم. واخد بالك؟ يقول لك ده شيخ تايوان بيروح بمزاجه بقى، هو ده فرح وده فرح. ما هو انت يبقى ليك مبدا، يبقى ليك مبدا ثابت، اي حاجه فيها معصيه لربنا انا ما بشاركش فيها. لكن تبقى راجل بتتعامل مع الدين بهواك ما ينفعش. انت بقى لما تصر على انك ترضي ربنا تلاقي سبحان الله كل الناس بتتكلم عنك بالخير. طيب انت بقى صممت او هم صمموا وانت رضخت وانت رايح واقف معاه تلاقي كل الناس بتتكلم عنك. لك تصدق الشيخ فلان او الاخ فلان كان في فرح في اغاني، واخد بالك؟ تلاقي الناس بتتكلم في حقه. ولذلك شوف فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لايه؟ لدينه وعرضه. ان انت لما تبعد عن الحرام وتبعد عن الشبهات يسلم لك دينك ويسلم لك عرضك، ما حدش يتكلم فيك. يقول لك ده راجل محترم وتلاقي ربنا يرضى عنك اخوك واختك وكلهم يبقوا زي الفل. لكن التاني اللي رضى اللي ارضى اخوه عشان يسخط ربنا تبص تلاقيه واقف مع اخوه ورقص معاه المسرح وراح معاه الكوافير عشان ما يزعلوش. وبعد الفرح اللي يحصل يوم ما قطع ليه؟ يقول لك اصل مراتك زغرت لمراتي. وتلاقي حاجات تافهه ويقوموا خسرانين ايه؟ خسرانين بعض. يبقى انت يا مسكين لا منك ارضيت ربنا ولا منك اخوك ايه؟ رضا عنك. يبقى انت اسخطت ربنا وكمان اخوك ايه؟ سقط عليك. فهي دي يا جماعه، شوف حديث افهمه. افهم هذا الحديث، ما حدش يستحق مهما يكون قدره ومهما يكون وزنه عندك ان انت تدخل النار بسبب. لو امك لو ابوك ما فيش حد يستحق يخش النار بسبب، لان ما حدش هينقذك. كل يوم القيامه يقول لك ايه؟ ها نفس نفس. فانت خد الحديث ده منهج، منهج من التمس رضا الله. في حاجات نتنازل فيها، في حاجات ممكن حاجات مش حرام مثلا فنتنازل فيها مفيش مشكله، لكن الحاجه اللي حرام وما فيش فيها خلاف في المساله دي خلاص ناقض. حتى لو يحصل ايه؟ نقد. لكن في بعض الامور ممكن تعدي. يعني مثلا ضغطوا عليك مثلا الرجاله في الجامع والحريم يبقوا في قاعه، واخد بالك انت؟ وتتضبط بالضوابط الشرعيه، ما فيش رجاله يخشوا، ما فيش اغاني تشتغل، الكلام ده. وواحد رضخ وعمل الكلام ده وما فيش منكرات حصل، ما فيش مشكله، ما فيش اشكاليه في هذا الامر. في حاجات معينه اذا كان في حاجات فيها مساحه نتحرك فيها ما فيش مشكلة، لكن حاجة أعصي ربنا فيها لا. لا إليه، لأن هنموت ولما نموت محدش ينفع. يبقى الحديث ده ممكن حديث يجي ونقول لك ما معنى التمس وما فوائد هذا الحديث لا صفحة 21 الباب رقم 33. وهنمشي بقى في الأبواب بسرعة على أساس إحنا عايزين النهاردة نخلص حوالي 6 أبواب، لأن دي طبعا مراجعة، فلأن ما عندناش غير درس واحد بس إن شاء الله في المراجعة وبعد كده الامتحانات. فالباب التالي اللي هو 33 باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. شوف بينقلك في الأبواب. طبعا الكلام ده إحنا شرحناه بالتفصيل في شهور، يعني إحنا طبعا عشان الإخوة أو الناس اللي حاضرين معانا أول مرة المذكرة دي إحنا شرحناه بقالنا حوالي كام شهر وثمان شهور فيها شرح ما انا بقول لك يعني بقالنا شهور بنشرح حوالي 8 شهور بنشرح، فدي احنا بنراجع فيها بحيث اللي حضر معانا ويخش الامتحان يستفيد، وبرضه اللي ما حضرش معانا اهو يستفيد المعلومات دي لغايه ما ياخدها بالتفصيل في دروس اخرى ان شاء الله. فاحنا شوف بينقلك الابواب، ابواب جميله بتنقلك من المحبه لمساله الخوف لارضاء الله. هنا نقلك لباب اسمه باب التوكل، ان انت تكون مؤمن كامل التوكل على الله. فقال لك وعلى الله فتوكلوا ان كنتم ايه مؤمنين. التوكل من صفات المؤمنين ومن علامات الايمان. خلاص. فالاسئله اللي ممكن تيجي هنا ايه؟ السؤال الثاني عرف التوكل واذكر انواعه مع بيان حكمها وما علاقته بالايمان. يبقى دي التوكل معناه وانواعه. قال لك التوكل هو اعتماد، هو الاعتماد والتفويض. وعند ابن الأثير ضفناها واحنا بنشرح اظهار العجز. اظهار العجز ان انت تظهر عجزك وافتقارك الى الله. يبقى دي التوكل الاعتماد والتفويض، وهو من افضل العبادات واعلى المقامات. عباده الايه؟ التوكل. ان انت تفوض امورك لله، طلب الرزق، تتوكل على الله. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطير. التوكل معناه إيه؟ إن أنت تعتمد على ربنا وتفوض أمرك لله، ما تلتفتش للأسباب. وفي فرق بين إن أقول ما تلتفتش للأسباب وما تعملش بالأسباب. لا، تعمل بالأسباب لكن إيه؟ ما تلتفتش. يعني ما تلتفتش؟ يعني انت عندك دكان، مش الدكان اللي برزقك، الرزاق هو الله. يعني لو انت مرضت وقعدت في البيت رزقك ربنا هيجيبه لك. لان في بعض الناس فاكر ايه؟ ان هو اللي بيرزق عياله، وان من غيره ولاده مش هيلاقوا ياكل. لا، كان غيرك اشطر. ده في عيال ايتام اتربوا تربيه ابوهم ما كانش يحلم بها. لو ابوهم كان عايش ما كانوش عاشوا العيشه دي. يبقى انت مش رزاق، انت ايه؟ سبب. انت سبب. اما الذي يرزق هو الله سبحانه وتعالى. فمعنى التوكل اعتماد قلبك على الله سبحانه وتعالى، مش ان انت تعتمد على المحفظه، تعتمد على الرصيد اللي في البنك، تعتمد على الدكان ان يده يا هجوع. لا، في بعض الناس كده لو ما جابش مجموع في الثانويه العامه اللي هو عايزه ياخد حبيه غل ينتحر. ليه يا ابني خير؟ يقول لك اصل ما جبتش طب. طب ما ايه المشكله ما جبتش طب؟ هو ما بيعيش غير الدكاتره؟ ما جبتش طب خش اي حاجه ثانيه. جايز لو دخلت طب كنت هتبقى فاشل، مش هتكمل، كنت هتبقى ما عندكش ضمير. لكن ممكن تبقى راجل مثلا اي كليه ثانيه ربنا يجعل لك فيها رزق سبحان الله، ايه المشكله؟ لكن يقضى على حياته. ما جابش اللي هو عايزه خلاص ياخد حبيه الغله ويموت. ايه دي؟ دليل على فراغ القلب من الايمان، على عدم التوكل على الله سبحانه وتعالى. لو انسان متوكل على الله يعرف ان كل شيء بقدر. خلاص انا اجتهدت وذاكرت والكلام ده وما جبتش المجموع اللي نفسي فيه، خلاص قدر الله مش هفعل. خلاص يعني لعله قدر، لعل دي قدر من ربنا سبحانه وتعالى. خلاص ارضى بما قدر الله سبحانه وتعالى. فالشاهد من الكلام ده بالنسبه لمساله الايه؟ التوكل ايضا في تفويض امورك اذا خفت من ظالم. تقول حسبي الله ونعم الوكيل، الله كفيني. خد بالك، وزي ما مؤمن قال فرعون قال وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بال فرعون سوء العذاب. يبقى إذا لما تفوض أمورك لله شفت الغلام لما قال اللهم اكفنيهم بما شئت. فأنت لو خفت واحد ظالم والناس بتخوفك من واحد وهيعمل وفلان قادر عليك وهيسوي تقوم إيه زي ما إبراهيم قال إيه حسبي الله ونعم الوكيل. إذا كان هو قادر الله أقدر منه، إذا كان هو قوي الله أقوى منه بلغت. إذا كان هو ماكر فيمكرون ويمكر ويمكر الله خير ماكرين، فلا فوض أمر ربنا سبحانه وتعالى. واضح يبقى دي معنى التوكل. ولذلك اللي انا قلته قبل كده وبكرره، ما يهمنيش ان انا اقرا المذكره دي في قد ايه، اللي يهمني ان انت تخرج بايه، مش يهمني ان انت قاعد حافظ نصوص. وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين، ولما تيجي في المحك العملي يبقى قلبك مهزوز كده. لا، ده احنا عايزين في المواقف الصعبه زي ما ابن عباس بيقول كده، لو اطبقت السماوات على الاراضين لجعل الله لأهل التقوى من بينهن مخرجا، لأن ربنا يقول كده ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إن مهما تأزمت الأمور تعرف إن ربنا يجعل لك إيه؟ مخرج، إن ربنا يرزقك. لما قول لواحد من الأعراب لما بيقول له إن رغيف الخبز أصبح بدينار، فقال لا يهمني لو صارت حبة القمح بدينار، أعبده كما أمرني ويرزقني كما وعدني. شفت الكلام الجميل ده؟ لكن شوف الوقت حال الناس، تبص تلاقي الناس ماشية قرفانة وزهقانة وقلقانة وخايفة وعاملة وسوية. إيه يا عم يقول لك الحال واقف، إيه يا عم يقول لك الأسعار، الدولار مش عارف إيه. طيب أنت يا عم النهاردة صليت الفجر، يقول لك ادعيلنا يا عم الشيخ. طب انت قمت الليل امبارح، ادعيلنا يا عم الشيخ. طب انت قعدت كده في الصحراء تدعي ربنا، ادعيلنا يا عم الشيخ. طب انت استغفرت ربنا، ادعيلنا يا مولانا. واخد بالك؟ بلاش يا عم الشيخ خلاص. طب انت عايز ايه من ربنا؟ انت عايز ايه من ربنا؟ ما تسبحش يا عم ايه؟ الله يبارك في عمرك يا عم. فده حال الناس للاسف الشديد. لا، المؤمن بقى انا راجل ربنا امر فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار. فانا بعمل ورد الاستغفار، تبص تلاقي الناس بتصرخ حواليك وانت ربنا بيصل لك الاسباب من حيث تحتسب، تلاقي بركه في حياتك سبحان الله. لو حسبتها ورق وقلم ما تمشيش، لكن تمشي بالتوكل. ومن يتوكل على فوق ايه؟ فهو حسبه. واخد بالك؟ يعني كافي. شوف كده لما واحد غني كريم يجي يقول لك انت شايل هم اسعار في ايه؟ انا كل شهر انا هديك 2000 جنيه وما يهمكش ولا تشيل هم، وراجل قادر وصادق، انت هتبقى ايه؟ هتبقى قاعد بقى مروق دماغك انت خالص. واخد بالك؟ ده واحد بيديني كذا. طيب سبحان الله، ما بالك بقى الغني سبحانه وتعالى. الغني سبحانه وتعالى بقول لك ومن يتوكل على الله فهو ايه؟ حسبه. خلاص اطمن اطمن. انا عندي لسه العيال صغيره لما يخشوا الجامعه، ده البنت هجوزها ازاي يا عم؟ لما تبقى تعيش لما يجي جوازها انت تشيل الهم من دلوقتي ليه؟ هي مولوده وفي بطن امها وربنا كاتب لها رزقها. جايز انت لما تيجي هي تتجوز ما تكونش انت اللي بتجوزها، يكون عمها اللي بتجوزها. انت ضامن؟ انت ضامن تعيش؟ انت عيش النهارده وسيب بكره ربنا سبحانه وتعالى. ما تحملش الهم قبل الهم، هو اللي مدمر حياه الناس. الهم بايه؟ اللي شايل هم تلاقيه عنده لسه البنت في الحضانه، يقول لك ده لما تيجي تتجوز يا عم تيجي تتجوز انت ممكن تطلع نفسك ما ترجعوش. فانت سيب كل حاجه دلوقتي. يا ابن آدم لا تسألني رزق الغد كما لم أكلفك عبادة الغد. ما بقولكش صلي الفجر بتاع النهاردة ومع الفجر بتاع بكرة جايز تموت قبل ما يجي بكرة. خلاص، فأنت عيش برزق النهاردة واعرف إن اللي رزقك النهاردة مش هينساك بكرة، مش هينساك بكرة. فتوكل على الله يكفيك. فمن التوكل على الله في جميع الأمور من جلب المنافع ودفع المضار، وهو واجب من شروط الإيمان. التوكل على المخلوقين ده النوع الثاني في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالتوكل على الأموات والغائبين ونحوهم من الطواغيت في رجاء مطالبهم في نصر أو رزق أو حفظ، فهذا شرك أكبر ينافي التوحيد والعياذ بالله. ماشي، نكمل بعد الأسئلة. يا يقول في أنواع التوكل: واحد التوكل هو الاعتماد والتفويض، وأربعة أنواع. قال: واحد التوكل على الله في جميع الأمور من جذب المنافع ورفع المضار، وهو واجب من شروط الإيمان. اثنين التوكل على المخلوقين في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالتوكل على الأموات والغائبين ونحوهم من الطواغيت في رجاء مطالبهم من نصر أو رزق أو حفظ، فهذا شرك أكبر. واحد بيتوكل على الأموات وبيعتقد إن الميت ممكن ينصره أو يرزقه والعياذ بالله، كما يعبد أهل الأصنام الأصنام فيعتقدون فيها الرزق والضر والنفع، كما كان الكفار يقولون للصحابة: سيصيبكم هبل بالشنب وبكذا وكذا والجلود مثلا، واضح؟ فيعتقدون أنها تمرض وأنها تضر وتنفع، فدي شرك أكبر. النوع الثالث قال: التوكل على الأحياء الحاضرين كالتوكل على الأمير والسلطان ونحوهم فيما أقدرهم الله عليه من رزق أو دفع أذى ونحو ذلك، فهذا نوع شرك أصغر. طبعا الكلام هنا في ضابط ما هو إيه؟ إذا مال القلب إلى ذلك، واضح؟ يعني واحد رايح للدكتور ومال قلبه إلى الطبيب ونسي الله الشافي، خلاص يبقى دي شرك أصغر، يبقى دي شرك ايه؟ أصغر على الفرد. وكمان يعتمد على الوظيفة في جلب الرزق، اللي فاكر لولا الوظيفة ما كانش لاقي ياكل، ولذلك ممكن تلاقيه بيرتكب الحرام عشان الرزق ده، عشان يحافظ على الوظيفة، خلاص؟ فدي شرك أصغر. أمال ايه التوكل؟ ان انا عادي بروح الوظيفه بفتح الدكان، بس قلبي لا يميل الى الايه؟ الى السبب. قلبي لا يميل الى ليس مش السبب اللي بيرزقني، لا، الرزاق هو الله، الشافي هو من؟ هو مش الدواء. الدليل على كده ان ممكن اتنين مرضى داخلين عند الدكتور في نفس الوقت وبنفس المرض، واحد يكتب له نفس الروشته يطلع يشتريها، دي ياخدها يموت وده ياخدها ربنا يشفيه، يبقى الدواء اللي بيشفي؟ لا، هو نفس المرض ونفس الدواء ونفس الروشته ونفس الدكتور، يبقى الشافي هو من؟ هو الله. طب امال ليه شرك اصغر؟ لان القلب مال الى السبب ونسي المسبب، نسي مسبب الاسباب، واضح؟ أما توكيل الإنسان غيره في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه كالبيع والشراء والإجارة فهذا جائز، ولكن لا يقول توكلت عليه، بل يقول وكلته في كذا، فإنه لو وكله فلا بد أن يتوكل في ذلك على الله سبحانه وتعالى. يعني تقول إيه؟ أنا توكلت على الله في كذا ثم وكلتك فيه، ما تقولش توكلت على الله عليك زي بعض الناس بيقول، يقول له انا سايب الموضوع ده لله وليك، خطا. قال توكلت على الله عليك في الموضوع، خطا، تشرك. لا، تقول توكلت على الله وحده، توكلت على الله ثم ايه؟ ها، وكلتك في كذا. من الأسئلة اللي ممكن تيجي في الباب ده تفسير الآية في صفحة 22: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا على ربهم يتوكلون. هتفسر الآية وتبين مناسبتها للإيه؟ للباب. صفحة 23، صفحة 23 الآية اللي قبل الأخيرة: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هتبين معنى الآية وما تدل عليه، وهل التوكل ينافي القيام بالأسباب أم لا، علل لما تقول. طبعا هتقول التوكل لا ينافي القيام بالأسباب لأنه من جملة الأسباب، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر أخذ بالأسباب ولا أخذ بالأسباب؟ أخذ بالأسباب، خلاص أخذ بالأسباب، يبقى الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. الآية الأخيرة حديث ابن عباس: قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حديث رواه البخاري والنسائي وعلى طهر كذا. دي من الأسئلة اللي ممكن إيه تيجي. الباب رقم 34، باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. السؤال الأول: اذكر معنى هذه الآية وبين مناسبتها لكتاب التوحيد. هتجيب معنى الآية ونثبتها أن الأمن من مكر الله من أعظم الذنوب وأنه يدفع كمال التوحيد. طب ما معنى الأمن؟ ما معنى مكر الله؟ ما معنى ذلك؟ قال ابن كثير: بأسه ونقمته وقدرته عليه وأخذه إياهم في حال سهوهم وغفلتهم. وقال ابن جرير: هو استدراج الله إياهم بما أنعم به عليه. يعني أن الله تعالى يسبغ على العبد نعمه على عصيانه وكفره ثم يأخذه بغتة ورجعه. إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا ما يحبه فاعلم أنه استدراج من الله. قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أيضا مما ينافي التوحيد القنوط من رحمته اللي هو استبعاد الفرج واليأس منه، وهذا من جهل العبد بربه وبسعة رحمة الله سبحانه وتعالى. وساق هنا قوله تعالى، ذكر قوله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. مناسبة الآية للباب أن القنوط من رحمة الله ذنب عظيم ينافي كمال التوحيد. صفحة 25: عرف الكبائر وهل هي منحصرة في الثلاث أو السبع أم لا. طبعا اتكلمنا عن الكلام بالتفصيل. الكبيرة كل معصية ورد فيها حد أو لعن أو وعيد في الآخرة بالعذاب والنار، أو ذكر فيها غضب الله عز وجل، أو نفي الإيمان، وبعضهم أضاف أو تبرؤ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعل كذا. دي من الأسئلة الممكنة. الباب الأخير باب 35: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. طبعا اتكلمنا في هذا الباب عن الصبر والرضا والفرق بين الصبر والرضا، إن الصبر واجب والرضا مستحب. والفرق بين الصبر والرضا إن الإنسان عند خروج المصيبة يصبر ولكنه يتمنى زوال هذه المصيبة ويتمنى ألا تحدث أو ألا تكون قد حصلت. أما الراضي الرضا لا يتمنى زوال المصيبة. ولذلك من رحمة الله أن الصبر واجب وأن الرضا مستحب. هنا من الأسئلة اللي ممكن تيجي في الباب، طبعا الباب ده كله مهم لأن دي باب عملي من الأبواب العملية اللي لابد الناس تفهمها. فلذلك هنا أول سؤال: عرف الصبر لغة وشرعا، واذكر أقسام الصبر وبين حكمه ومنزلته من الإيمان. الصبر حبس، الحبس والمنع، وفي الشرع حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي والتسخط، وحبس الجوارح عن نظم الحدود وشق الجيوب. والصبر من الإيمان وبمنزلة الرأس من الجسد، وهو ثلاثة أنواع: صبر على ما أمر الله به، الأمر الطاعة تحتاج إلى صبر لأن النفس بطبيعتها بتميل للكسل. فمسألة إن أنت تصبر على درس تحضره على عبادة تفعلها فهذا نوع من أنواع الصبر. وبعض العلماء عد هذا النوع أعلى أنواع الصبر اللي هو الصبر على الطاعة. النوع الثاني صبر عما نهى الله عنه. ليه برضه؟ لأن النفس تميل إلى الشهوات، فواحد بيجاهد نفسه ويبعده عن المعاصي دي صبر. وبعض العلماء قال لك ان النوع ده هو اعلى الانواع، قال لك ان النوع ده هو اعلى الانواع. ولذلك كان من السبع الذين يظلهم الله في ظله رجل دعته امراته ذات منصب من العلماء فقال اني اخاف الله، وده منه صبر يوسف عليه السلام. النوع الثالث صبر على اقدار الله وعلى المصائب، ومنها الصبر على اذى الناس في الدعوه، فاصبر إن وعد الله حق، فاصبر على ما يقولون، اصبر على ما يقولون، فالصبر على الأذى. ثم من ثمرات الصبر: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. دي من ثمرات الصبر العظيمة. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وقال سعيد بن جبير رحمه الله: يسترجع فالآية المقصود بها أن من أصابته مصيبة فعلم أنها من عند الله وأنها بقدر الله وأنها قد سبق بها علم الله وأنها قد كتبت في اللوح المحفوظ قبل 50,000 سنة، فعند ذلك يطمئن قلبه فيصبر ويحتسب ويستسلم لقضاء الله عز وجل، فيجد الهداية لقلبه من الله ويعوضه الله عما فاته من الدنيا وعما أصابه هدى في قلبه ويقينا صادقا، وممكن كمان يكافأ بأن يخلف الله عليه. ولذلك من الأدعية تقال إيه في المصيبة إيه؟ اللهم اجرني في مصيبتي ها وأخلف لي خيرا منه. هنا أخلف لي خيرا منه إيه؟ بعض العلماء قال لك إن الثواب، لأن واحد مثلا أمه مات يقول أخلف لي خيرا منها وأحسن من أمي، واخد بالك؟ اللي أحسن الثواب والأجر، الثواب والأجر هو الذي يبقى لك عند الله سبحانه وتعالى. وبعضهم قال لك يخلف خيرا من مصيبته كما حصل لأم سلمة رضي الله عنها لما مات أبو سلمة، فقالت ومن خير من أبي سلمة، فرزقها الله برسول الله صلى الله عليه وسلم. بلد فالإنسان يعوض الخير في الدنيا. فيستفاد من الآية الكريمة أن الصبر على المصيبة سبب لهداية القلوب وطمأنينتها وأنها من ثواب الصابرين. وفيها أيضا أن الأعمال من مسمى الإيمان، وفيها أن الهداية من ثواب الصبر. ومناسبة الآية للباب باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، المناسبة أنها بينت ثواب الصبر والتحلي به والحث عنه. وعندك بقى بقية الباب في الأحاديث المهمة اللي لابد تقال للناس في مسألة المصائب وعند حلول المصائب. ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية، والنائحة إذا لم تتب أتت يوم القيامة عليها السربال من قطران ودرع من جرب، اثنتان في الناس هما به الكفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. الحديث ده حديث مهم جدا، ولذلك الباب ده كله مش هقول هناخد منه أسئلة، لا، الباب ده كله لأهميته يعني كله يعتبر مقرر إن شاء الله، كله ممكن يجي كل الأسئلة اللي ممكن تيجي. نقف عند هذا القدر، يبقى لنا درس واحد بس في المراجعة، درس الجاي إن شاء الله من أول باب 36 اللي هو باب ما جاء في الرياء إلى آخر باب اللي هو باب 43 باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. فإن شاء الله يبقى لنا درس واحد في مراجعة العقيدة، ودرس برضه في مراجعة مادة الفقه من بعد باب النفقات، إن شاء الله باب النفقات والحضانة والنسب، دول اللي يبقى لنا في المراجعة. فلسه في درسين، وإن شاء الله الامتحان أما نخلص أنا والشيخ سيد بإذن الله هيكون الامتحان في آخر ذي القعدة بإذن الله، يعني بعد حوالي بعد 20 يوم من الآن هيبدأ الامتحانات. الامتحانات هتكون 3 أيام، كل مادة هتكون في يوم، هيكون سبت وأربع، بيكون الامتحان سبت وأربع. فإن شاء الله أول ما خلص أنا والشيخ سيد بإذن الله هيبدأ الامتحان، يعني مش هنترك فرصة. فإحنا قلنا قبل كده إيه، كنا الأول بنسيب فرصة أسبوعين مثلا للمذاكرة، لا، إحنا بنقول من وقت يا جماعة اللي يحضر معانا وبيذاكر عشان يخش الامتحانات هيحضر المراجعة. إحنا راجعنا النهاردة مثلا 6 أبواب، يخلص 6 أبواب وإيه؟ وراجع، بحيث أول ما نخلص هنقول الأسبوع الجاي فيه امتحان، فالامتحان هيكون إن شاء الله في آخر أسبوع في شهر ذي الحجة. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.